ربما يأتي العبد بالصالحات وهي من جملة العبادات، إلا أنها لا ترفعه عالي الدرجات عند رب الأرض والسماوات، إذ أنها فقدت هذا الشرط العظيم وهو إفراده تبارك وتعالى بالعبادة. شرط الإخلاص وتحقيق الإيمان وإفراد الله عز وجل بالعبادة، فإن العمل مردود، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، ناقض من نواقض الإسلام، ألا وهو من زعم وأن من اعتقد أنه يسعه الخروج على شريعة الله عز وجل فقد نقض إيمانه بالله عز وجل ونقض إسلامه بالله تبارك وتعالى. من جانب ذكر الله وجانب العبادة وإن امتلأت يديه بما في الدنيا أجمعها فإنه يكون من أشقى الناس ومن أدعسهم حياة، لأنه جانب العمل الصالح الذي تحصل به الحياة الطيبة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يسر تسجيلات الأثر الإسلامية أن يقدم لكم هذه المادة. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. اشترط الله عز وجل في هذه الآية الكريمة للحياة الطيبة التي يبحث عنها كل البشر وأكثرهم الإيمان به تبارك وتعالى وتحقيق هذا الأمر العظيم، وهو إفراده تبارك وتعالى بالعبادة وحده دون ما غيره ودون من سواه. إذ أن العبادة ربما تقع والعمل الصالح ربما يقع ويأتي به من هو لا يأتي بهذا الأمر العظيم. ربما يأتي العبد بالصالحات وهي من جملة العبادات، إلا أنها لا ترفعه عالي الدرجات عند رب الأرض والسماوات، إذ أنها فقدت هذا الشرط العظيم وهو إفراده تبارك وتعالى بالعبادة. من عمل صالحا فأثبت العمل للعبد، كان هذا العبد من جملة الذكور أو الإناث، من الأغنياء أو كذلك من الفقراء، من العبيد أو الأحرار، أثبت له أنه أعمل عملا صالحا، ولكنه إن لم يأتي بالشرط العظيم وهو أن يقع العمل يريده تبارك وتعالى، فإنه لا يسمى عند الله عملا صالحا. ولذا قال: من عمل وليعمل عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. فمن كان من جملة أهل الإيمان فإنه من جملة الصالحين عند الله، وربما أنه يكون في أوساط الناس من الصالحين، ويشاور بأنه عابد ذاكر قائم لليل متصدق في آناء الليل وأطراف النهار، إلا أنه يدعو غير الله ويستعين بغير الله ويطوف بالقبور ويتمسح بترابها، إلا أنه في هذه الحياة الدنيا يجيز للناس الخروج عن شريعة الله عز وجل، وأن العبد حر، وأنه يدعوهم كما يقول أصحاب العلمانية والشيوعية، أنه يسع العبد أن يكون مسلما أو يهوديا أو نصرانيا، ويقول: أننا لم نمنع الناس من صلاة ولا من حج، وإنما قلنا لهم أنتم أحرار. فهؤلاء جاءوا بناقض من نواقض الإيمان، بناقض من نواقض الإسلام، ألا وهو من زعم وأن من اعتقد أنه يسعه الخروج على شريعة الله عز وجل فقد نقض إيمانه بالله عز وجل، ونقض إسلامه بالله تبارك وتعالى. ولذلك هذا شرط عظيم جاء الله عز وجل به لمن أراد أن يعمل الصالحات أن يتنبه له، أن يتنبه له. فإن وقع العمل الصالح مقارنا للإيمان وقد سبقه الإيمان ولم ينتقض هذا الإيمان إلى أن تخرج روح العبد، فهو الذي ينتفع بأعماله الصالحة عند الله عز وجل في قبره، وكذا في يوم الحشر، وكذا في دار نعيم الله عز وجل في جنته، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. كذلك إذا قارن الإيمان العمل الصالح وأكثر العبد من الصالحات، فإن ثمرة الصالحات لا تكون في الآخرة فحسب، إنما تكون في الدنيا بالأعمال الصالحة، بانشراح القلب، بطمأنينة القلب. وإن كان العبد صفر اليدين من عرض الدنيا، صفر اليدين من عرض الدنيا، فإنه يكون من أسعد الناس. ولذلك من جانب ذكر الله وجانب العبادة وإن امتلأت يديه بما في الدنيا أجمعها فإنه يكون من أشقى الناس. قال الله تبارك وتعالى: ومن أدعسهم حياة، لأنه جاب العمل الصالح الذي تحصل به الحياة الطيبة. قال الله تبارك وتعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. نسيت العمل الصالح الذي تحصل به الحياة الطيبة في الحياة الدنيا في دار العوض الزائل، وكذا في دار النعيم السرمدي الأبدي. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وكذلك ينبغي على العبد أن يتدبر وأن يتأمل وأن ينظر في هذه الآية ونظائرها من كتاب الله عز وجل بعين البصيرة، أن العمل الصالح لا يقترن ببيوت الله، ولا يقترن بأوقات الصلاة، ولا يقترن كذلك بمكان معين، وإنما يذكر الله عز وجل في حال قيامه وفي حال قعوده وفي حال اضطجاعه، بل لو أنه سار على الطريق فإنه في عبادة لله عز وجل يأتي بالعمل الصالح الذي تحصل له به الحياة السعيدة. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، فإن مشى في الطريق فإنه يأتي بالأعمال الصالحة وهو في عبادة لله عز وجل، علم أنه عبد ذليل فقير لربه محتاج إلى ربه، نظر في قول ربه تبارك وتعالى: يا أيها الناس، وهو من جملة الناس: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فجعل إن مشى في طريقه يمشي مشي الأبرار متخذها ماذا في عبادة الله عز وجل، فيحصل له بذلك الحياة السعيدة، تحصل له بذلك الحياة الطيبة. وعلم أن الحياة الطيبة أنها لا تتأتى إلا بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، وبلى إن كان في سوق فإنه قد عمل أن في السوق عملا صالحا، إذ أن العمل الصالح إنما هو أمر من الله يأتمر به أو نهي ينتهي عنه، فإن الله قد نهاه في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم عن الغش والخداع في البيع والشراء. رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقترى، فإنه إن كان في سوق في تجارة في وظيفة فإنه يأتي بالأعمال الصالحة، فإنه يكون لا يكون غاشا لعباد الله عز وجل. لماذا؟ لأنه مخلوق لهذه العبادة، مخلوق لأن يأتي ويكثر من الصالحات، وأنه يريد الحياة الطيبة، فإنه لا يغش ولا يغش في بيعه ولا في شرائه، يريد أن يجانب الوعيد الشديد الذي هو قوله صلى الله عليه وسلم: من غش لا ليس منا، من غش ليس من النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وكذا إن كان في مكتبه وإن كان في وظيفته فإنه في عبادة لله عز وجل، فإنه قد وقع عقودا، وإنه كذلك قد أمليت عليه شروطا ووافق بها، فعليه أن يأتي بهذا الأمر، فإنه بمكتبه وفي وظيفته وفي عمله مستحجرا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وقد خارج اللحم منه والدم. إنما الأعمال بالنيات، ينوي بإكمال عمله التقرب إلى الله عز وجل، فجاء بهذا الأمر، جاء بالصالحات، فجعل الله عز وجل حياته في الدنيا من أطيب الحياة، وأن ما ينتظره عند الله عز وجل من النعيم العظيم السرمدي الأبدي. وهكذا عدد عبد الله، فإنك ما تخطو خطوة في هذه الحياة الدنيا إلا وأنت بعمل صالح فيها، فإن حرصت وأدخلت النية وعملت وتعلمت دين ربك تبارك وتعالى الذي تصلح به المعاملات بينك وبين ربك وبينك وبين خلق الله تبارك وتعالى، تكون في عبادة سرمدية أبدية. بل أن الله وأن أهل العلم عدوا أن النوم ربما يتقرب به إلى الله عز وجل، فإن نام كي يستيقظ لي لقيام الليل أو يتطوى به على عبادة الله عز وجل، فإن بهذا قربة لله عز وجل. ولذلك شرع الله عز وجل أذكار النوم، والأذكار التي بأثناء النوم إن تقلب، بل أنه إن نام على وضوء فإنه يحصل على دعاء من الملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم، كما جاء عند بعض أهل السنن أن من بات طاهرا متوضئا فإنه لا يتقلب في ليله إلا قال المعك اللهم اغفر له فإنه باق طاهرا. فدل ذلك على أن العمل الصالح لا يقتصر بوقت صلاة ولا ببيت من بيوت الله، وإنما الحياة كلها عبادة لله عز وجل. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، إلا أنه ينبغي عليك عبد الله أن تتنبه لهذا الشرط العظيم الذي وضعه الله عز وجل لقبول العبادة: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقوله وهو مؤمن من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فيه دليل وتنبيه على مسألة عظيمة، وهي أن العبد محتاج في ليله وفي نهاره لأن يذكر بفضائل توحيد الله عز وجل وقبح الشرك بالله تبارك وتعالى. لو أنه ذكر بتوحيد الله عز وجل 100 سنة ثم بعد ذلك أشرك بالله عز وجل فإنه لا ينفعه العمل الصالح، وذكر 50 70 سنة ثم بعد ذلك أشرك بالله عز وجل، فإن العمل الصالح لا ينفع. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبط العمل. أثبت العمل وأثبت حبط العمل. ربما يعمل العبد 100 سنة، 70 سنة، 50 سنة، ثم في أقل من دقيقة يجعل الله عز وجل هذه الأعمال كأنها لم تكن، يدعو غير الله، يستعين بغير الله. فهذا شرط عظيم ينبغي على العبد أن يتعاهد إيمانه بالله عز وجل وتوحيده في الله تبارك وتعالى، ويفرد الله عز وجل بجميع العبادات إن أراد أن ينفعه العمل الصالح عند الله تبارك وتعالى هذا. ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل الصالحات، وأن يجعلنا ممن رزق توحيدا وصرفا لجميع عباداته لله عز وجل، وثبته الله على ذلك وأماته على ذلك، والحمد لله.